الله وعلى آله وصحبه ولا يهمه بعد. أخذنا أنس أخلاقهم مع المجالسين كيف يعاملهم، وأيضا تكلمنا على صفاته إذا سئل عن فتوى، إذا سئل عن فتوى. نعم. قال: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. نعم، هذا هو الأدب الذي يجب عليه أن يلازمه. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نصف العلم أن تقول لا أدري. وجاء أيضا كما في السياق عن ابن عمر أنه قال: نصف العلم أو شطر العلم أن تقول الله أعلم. وليس من الكبر وليس من إنزال الحق والقدر أن تقول الله أعلم. شيء ما تعلم قل الله أعلم، شيء ما تعلم تقول به الله أعلم. فنصف العلم أن تقول الله أعلم وختم الأمر إلى الله عز وجل. وهنا فائدة: هل تقول الله ورسوله أعلم أم لا؟ خلاف بين العلماء. قالوا: القول الأول إذا كانت المسألة فقهية فلا حرج من إتيان الله ورسوله أعلم، لأن الرسول سيكون أعلم بهذه المسائل الفقهية. وقيل: لا يجوز مطلقا، إنما الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهرانينا. وقيل: الله أعلم، الله ورسوله أعلم مطلقا، وهذا القول حكي عن بعضهم وهو يعتبر قول ضعيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كل شيء يعلم. ما هو دليلهم؟ أكثر الصحابة حينما كانوا يسألون في مسألة يقولون الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا في زمن عليه الصلاة والسلام، أما في زماننا لا نقول هذا القول. فالصحابة حينما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، لأن السائل من كان؟ النبي، فيقول الله ورسوله أعلم. لكن الآن في زماننا ما يتأتى، ولا ينبغي لنا أن نقول الله ورسوله أعلم والنبي غير موجود، حتى لو كانت في مسائل فقهية، حتى لو كانت في مسائل الفقهية الاجتهادية أو غيرها. فالسكوت عن هذا هو الواجب، أن تقول الله أعلم فقط، الله أعلم فقط، أو لا أدري، أو لا أدري. قال: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغف ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعف منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. أخرج الإمام البخاري معلقا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنده صحيح أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني حدث الناس بحديث يفهمونه، لا تحدثهم بأحاديث قد تكون لهم فتنة، قد تكون لهم فتنة. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يخطب في الجمع وعند العوام بآيات الصفات، لا يخطب في الجمع وعند العوام بآيات الصفات. لماذا لا يخطب؟ لأنهم قد يستنكرون هذا، قد يستنكرون هذا ويرونه شيئا لا يدخل عقولهم. حدث الناس بما يعرفون. وأيضا جاء ابن مسعود وسنده صحيح أنه قال: إنك إن تحدث قوما لا يعلم ما تقوله إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة. إذا ما هو الواجب عليه؟ حدث الناس بما يعرفون، بما يتنازل عقودهم، وأيضا لا تحدثهم بأحاديث قد ماذا؟ قد يأخذون عن ظاهرها. ولذلك كره الإمام أحمد أن يحدث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. كره الإمام أحمد أن يحدث بأحاديث ظاهرها الخروج على الحاكم. لماذا؟ لأن الناس بعضهم يسمعون وخلاص. أنا أضرب لكم مثال الآن ما يحدث في سوريا. جاء في بعض الأحاديث أنها من الملاحم والفتن منطقة الغوطة ومنطقة الرقة، وهذه منطقتان في سوريا، وأنه سيكون فيها ملحمة عظيمة قبل قيام الساعة. الآن بعضهم يستعمل هذه في حرب سوريا، هذا خطأ. هذه الحرب ما عرفنا أساسها من ماذا جرأ فيها، وما عرفنا رايتها، حرب فتنة، واضح الآن. فلا تستدل بهذه الأحاديث أو تشيع بين الناس فيظن الجاهل أنه على ما هو عليه، ملاحم الذي تكون قرب قيام الساعة في منطقة الوضع ومنطقة الرقاء. طيب هذه الآن الحروب اللي تقع فيها لا تنزلها للناس، لا تنزلها للناس. ولذلك ندم أنس بن مالك حينما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. لماذا؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين؟ سمل عينهم وقطع يدهم مع أرجلهم الخلاف ورمامهم في الحراء في الصحراء، يستسقون فلا يشقون حتى ماتوا. فأنكر الصحابة على أنس تحديثه للحجاج. لماذا؟ لما الحجاج سيفعلها، قد يفعلها بالمسلمين، وتوكل ممن فعل هذه الفعلة أو لم يفعلها. ولذلك ندم أنس على تحديثه بحديث العرانيين عند الحجاج بن يوسف الثقفي، عند الحجاج بن يوسف الثقفي. وأيضا ذكر عن بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليه أنه كان إذا يأتيهم الأمير أو السلطان فيقول جامعتم في نهار رمضان، قال ما يقولون؟ اعتق رقبة. قالوا صم شهرين متتابعين. فقال بعضهم ولم؟ قال علماؤنا، قال سلطاننا وأمراؤنا يتهامون في هذا الجانب. فإذا قيل له اعتق رقبة اعتق مئة، وسيتهام في مسألة الجماع، وقد يقع مرة أخرى في الجماع في رمضان. قالوا فمن باب المصلحة على الذكر ذلك ونوجه بما هو أغلب حتى يرتدع، حتى يرتدع، واضح الآن. فهذا هو. وأيضا يذكرون بعض أهل العلم يقولون حدث الناس بالأحاديث الوعيد. إذا تريد الإنسان يتوب حدثه بأحاديث الوعيد حتى يخاف من الله عز وجل ويؤوب وينوب ويرجع إلى الله. أما إذا حدثت بآية الرجاء، رجل قتل 100 نفس، رجل فعل بامرأة كذا فغفر له، وهذا غفر له، وهذا غفر له، قد يدخل في قلبي شيء، رجل ما عرف باب التوبة. فقال بعض العلماء فيحدثون بآيات الوعيد ولو كانت على ظاهرها، ولو كانت على ظاهرها. نعم. فلذلك انتبه أن تحدث مسألة فيها تشغيل يريد إثارة الفتن فيها، فأنت يجب أن تكون حليما حكيما في عرض المسائل، في عرض المسائل. مثال، جئت إلى قوم عندهم تصوف، كيف ستفعل إذا سألوك سؤالا قد يكون هذا السؤال مما يثار فيه؟ أو جئت في مكان فيه رعب، روافض أو غيرها. قال العلماء له ثلاث خيارات: الذي جاء في مكان ويعرض عليه مسألة وتكون ممن أو من مسائل التي تثار في هذه القضايا التي قد يحدث فيها فتنة في بلدهم، قالوا له ثلاث خيارات. الخيار الأول إما أن يصرح ويصبر على ما سيلقى، إما أن يصرح ويصبر على ما سيلقى. الحالة الثانية إما أن يجاري يجاري يقول لعل كذا لا من هنا من هنا من هنا هذه مدارعة. الحالة الثالثة أن يقول الله أعلم. نعم إذا سألت عن مسألة ما حكم هذا هو واجب نعم تقول الله أعلم أجل تكل أمرك إلى الله تكل أمرك وعلمك إلى من؟ إلى الله عز وجل. واضح الآن؟ والدليل على ذلك أن بعض السلف في فتنة خلق القرآن جاءوا إلى بعضهم مثل علي بن المديني فقيل له ماذا تقول في القرآن؟ إن قال كلام الله قتل. واضح الآن؟ فماذا فعل؟ قال القرآن أشار إلى الصحيح والتوراة والإنجيل هؤلاء الثلاثة مخلوقات. أراد ماذا؟ أراد أصابع. ما أراد الذي أخذ؟ فهؤلاء ظنوا ماذا؟ ظنوا أنه أراد القرآن والتوراة والإنجيل أنه مخلوق فقال هؤلاء الثلاثة مخلوقات وهو يقصد ماذا؟ يقصد الثلاثة أصابع. قال بعض العلماء لا بأس من استخدام المواراة في دفع شر المواراة في دفع شر. وأما إذا جاءك إنسان يسأل وتعرف أنه سيفعل بفتوتك لكن ما عنده ضابط شرعي قل له الله أعلم اسأل غيري العذر لا تجعله ماذا يسمع مثل هذه الفتاوى لأن بعض الناس كما قيل يصطاد في الماء العكر يصطاد في الماء العكر. قال وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكر أن يرجع عنها. هذا هو الواجب على كل طالب علم وكل عالم أنه إذا أخطأ في مسألة الواجب عليه الرجوع. وإذا استنكر وكابر هذا ليس من صفات العلماء وطلاب العلم. شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه أخرج الحافظ الذهبي في السير وأيضا المزي في ترجمة شعبة أنه قيل له يا شعبة أنت قلت في حديث وائل بن حجر فخفض بها صوتا أي آمين فخفض بها صوتا أي آمين قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والضالين قال آمين فخفض بها صوته. وسفيان الثوري يقول لشعبة وسفيان الثوري قال فرفع بها صوته فقال سفيان أعلم وأحفظ فسفيان أعلم وأحفظ والقول قوله والقول قوله والقول قوله. نعم الإمام الشافعي أيضا كما جاء في ترجمته أنما حينما سئل عن بنت الزنا قال رجل زنى بامرأة فولدت له ابنا فهل يجوز لي أن أتزوجها أنت شدي هكذا يقول أنت من زنيت بها هي ابنتك من الزنا هل يجوز لك الزواج بها؟ قال الإمام الشافعي أكره ذلك أكره ذلك. فخرج الناس يقولون أن الإمام الشافعي يجوز نكاح البنت من الزنا. فلما جاء الأمر إلى فقهاء الشافعية فبعضهم التمس الأعذار فقال لعله خفض بالكراهة التحريم لأن هذه النصة استعملها جماعة من السلف والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وكل أشياء محرمة وكبائر وكفر. وبعضهم قال أجاز الشافعي فلما ذهب إلى الإمام الشافعي ورأى أن عبارته أوهمت أخطأ تراجع تراجع عن هذه الفتوى. وأيضا الإمام أحمد حينما سئل عن مسألة قال لا يجوز الآن ما أستحضرها لكن يتيما فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا قال إذن أرجع عن قومي أرجع من هذا القول هذا هو الواجب عليه. إذا نبهت لا تستنكر لا تكابر لا تعانف قل أخطأت وأتوب إلى الله أخطأت وأتوب إلى الله. قال وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله. نعم، يعني إذا بين له أن هذه المسألة فيها نص أو فيها إجماع أو فيها كذا فرجع عن هذا القول، لا حرج في هذا. قال وحمده على ذلك وجزاه خيرا، يحمده أن يقول له جزاك الله خير على هذه الزائدة وبارك الله فيه، مثل هذه العبارات التي يشجع فيها من ماذا؟ من علمه فائدة أو رد إليه خطأه. قال إن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، لا حرج أنه إذا اشتبهت عليه مسألة ولا سيما إذا كانت في النوازل يرجع فيها إلى كبار العلماء، ما يرجع فيها إلى الصغار، إنما يرجع فيها إلى كبار العلماء، أو مسألة ما استطاع أن يفتي بها فرآها ثقيلة عليه فأحال إلى غيره، فهذا أيضا لا حرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحال إلى ملي فليحسن، من أحال إلى ملي فليحسن. قال ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، ما يأتي ويقول لعله كذا ولعله جاء كذا، أرأيت إن كان كذا، أرأيت كذا. قيل مرة، وهذا يذكر عن ابن عمر، أنه رأى رجل من اليمن يستلم الكعبة يتمسح بها كاملا، فقال يا هذا ماذا تفعل؟ قال أتمسح حتى أصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن كان الذي قد مسك أمسك هذا أو أمسك هذا، أرأيت إن كان؟ قال من أين أنت؟ قال أنا من اليمن. قال اترك أرأيت في اليمن، اترك أرأيت في اليمن، أنت الآن يجب عليك أن تمسك الحجر الأسود والركن اليماني فقط، اترك أرأيت في اليمن. نعم، فأنتم الآن فلا يتكلف إنسان يقول أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا. قال يحذر من المسائل المحدثات في البدع، نعم واجب عليه أن يحذر من المسائل المبتدعة التي لا يجوز له إحداثها، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماليهم، أصله الكتاب والسنة، الواجب عليه أن يترك مسائل أهل البدع الشبه الذي تقذف في قلوب بعض الشباب حماسات، ترى بعض الشباب يتحمسون يأتوا لهم بأناشيد حماسية وهكذا ما رأيته إلا بعض أيام، وربط العمامة السوداء وذاك اليلق الأسود وهلم جرة والعسكر كفار والحكومة كافرة والمحكمة هؤلاء كفار عملاء اليهود والنصارى، وهكذا يعبوه حتى بعد ذلك يصير ماذا؟ ضحية تفجير، نسأل الله العافية. ما السبب في ذلك؟ أرخى سمعه لهؤلاء الأقدام، أرخى سمعه لحدثاء الأسنان، هؤلاء الآن الخوارج الذين ترونهم في الساحة سواء كانوا ممن يسمون أنفسهم داعش العميلة أو بالنصرة أو بأنصار الشريعة أو بتنظيم القاعدة، وهلما جر من المسميات ائتوني بعالم من علمائهم، ائتوني بعالم، من قاد هؤلاء؟ هل هم العلماء؟ لا، إنهم الأغمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يؤخذ العلم من الأصاغر، وفي رواية من الأراذل، قال عبد الله بن المبارك وأخذ العلم من الأصاغر أي من أهل البدع، من أهل البدع. انتبه، لا تغطي سمعك لهؤلاء، لا تغتر بطول لحيته وبرم عمامته وهكذا، وإننا والله نرى وهكذا، يحمسون شبابنا. ومن الضحية؟ أطفال، فتيان، غلمان، أعمار 17 و18 و29، أين هم؟ إن كان الانغماس والانفجار والتفجيرات من أفضل القرب كما يزعمون، وأنه أقرب الإنسان إلى الجنة، لماذا ما يقف سادتهم؟ لماذا ما يفعلها سادتهم وخبراءهم؟ لماذا؟ لا تقول هم يحتاجون إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصفوف الأولى، أليس كانوا يحتاجون إليه؟ أبو بكر الصديق كان في الصفوف الأولى، أليس كانوا يحتاجون إليه؟ عمر بن الخطاب كان في الصفوف الأولى، أليس كانوا يحتاجون إليه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصفوف الأولى، كلهم يريد جنة يتقرب إلى الله، ما يجلس هو في مكان في زوايا وزجر الشباب إلى هؤلاء، إلى تفجيرات، إلى كذا. بما يستقطبونهم بمسائل محدثة في دين الله، كذب. الذي ما يحكم شرع الله كافر. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مرتد عن شرع الله. كلام حق أريد به باطل. النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياؤنا ورسلنا كلهم دعوا إلى التوحيد أم دعوا إلى إقامة الحدود؟ من يقول هذا؟ دعوا إلى التوحيد، أول شيء إقامة التوحيد وهدم محارم الشرك، هذا هو الواجب علينا أول شيء. إنك تدعو قوما أهل كتاب، لم يكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ما قال أن يقيموا حدود الله، أن يوحدوا الله. فكذبت يا هذا، أن أول واجب علينا إقامة شرع الله، أول واجب علينا إقامة توحيد الله. وقد أجمع السلف على أن التوحيد أول واجب يجب أن يقرأ مسامع الناس، هذا هو الواجب. ثانيا، أن الآية ليس على ظاهرها كما تزعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال الكفر دون كفر، أي ليس الكفر الذي تظنوه أنه يخرج من الملة، إنما كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أي من لم يحكم شرع الله وقع في كفر أصغر، ما وقع في كفر ردة. وقال الإمام الأزهري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة، وقد ضلت فرقة من فرق الخوارج الذي أخذت بظاهر قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكفروا المسلمين، فرقة من فرق الخوارج. انظر. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وقد ضلت الخوارج في تكفيرها للناس بآية هي ليس على ظاهرها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ها، ما أتاك قائل بهذا؟ ارجع الكتاب، ارجع إلى الكتاب والسنة، سبب ضلال هؤلاء وضلال الفرق الضالة كلها العمومات التي ليس فيها خصوصات. نعم والله، وأتحداهم يستطيعون أن يناقشوا عالما من علماء المسلمين، إنما حماسات يزجون بهؤلاء، وأنت إياك ومجالستهم، ولا يجوز لك مجالستهم، ولا يجوز لك حضور دروسهم، ولا سماع أشرطتهم، ولا أناشيدهم، ولا أيضا منتدياتهم، ولا أي شيء. لا تفرح بهؤلاء، لا تفرح بهؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الخوارج كلاب أهل النار. كيف كلاب أهل النار؟ وهو الذي قال تحقر صلاتك إلى صلاتك، يعني إذا رأيت صلاة الخوارج ستحقر صلاتك لما تراهم من شدة الصلاة، وصيامك إلى صيامهم، أي أنك تحقر أيضا صيامك حينما ترى صيام الخوارج. انظر، تحقر صيامك إلى صيامك. ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولئن أدركتهم ماذا؟ لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أدين السماء، وخير قتلى من قتلوهم، وخير قتلى من قتلوهم. ماذا قال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، اسمع، يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. الآن هجومهم فوق الناس المسلمين، ما في هجوم على أمريكا كما يزعمون العدو، وقادمون يا أقصى، وما ذهبوا إلى اليهود ولا شيء، يقتلون في أبناء المسلمين بزعمهم أنهم يوالون اليهود والنصارى. هل هذه دعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعوهم وأنت على طول تذبحهم. من الذي قال هذا؟ يذبحون، أصبحوا الآن سكاكين ذبح في الناس. ما الذي قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فاحسنوا القتل وأنت تعذبه بالذبح، ما يجوز حتى لو كان كافر. أما ما جاء أن ابن مسعود قطع رأس أبي جهل بعد ما مات، بعد ما مات قطع رأسه، أما أنه يقطع رأسه يذبحه أمام الناس هذا ليس من فعل الإسلام. ننظر إلى الله من فعل هؤلاء، ننظر إلى الله من فعل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجون أقوام حدثاء الأسنان تعرفون منهم أمورا وتنكرونها يفتخرون بأعمالهم. انظر، كلما طلع قرن قطع، كلما طلع قرن قطع، كلما طلع قرن قطع، فعددها ابن عمر 20 مرة حتى يخرج فيهم الدجال، حتى يخرج فيهم الدجال. نقف إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر أمور كفر القبور ما شاء الله، هدموا القباب ما شاء الله، تعرف من الأمور، انظر قاموا كما يقولون بقتل المخنثين، تعرف منهم وتنكر. انظر الطرف الثاني، هل فعلهم صواب؟ يعجبون بأنفسهم، الآن يقولون نحن فعلنا ودخلنا وأخذنا وعملنا، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يفتخرون بأنفسهم، يفتخرون بأنفسهم. انظر الآن، كلما طلع قرن قطع حتى يخرج فيه الدجال. الآن ظهرت لنا زمان جماعة الجهاد، انتهوا تنظيم القاعدة، انتهوا أنصار الشريعة، انتهوا داعش، الآن يسمون داعش، عملاء هؤلاء. لا تصدق، لا تصدق أن هؤلاء يتكلمون باسم الإسلام. ومن عاشر حادثة الجزائر والفتنة الذي حدثت بالجزائر وما عنا ببعيد، تدرون ماذا فعلت فتنة الجزائر؟ بالجزائر لما انتصرت جبهة الإنقاذ، هي جبهة إخوانية، ماذا فعل الضباط الأحرار أصحاب الطرف الثاني؟ أرادوا أن يبينوا للناس كيف هؤلاء، فألصقوا اللحى وخرجوا إلى القرى ذبح في الأولاد والصبيان والنساء بحجة أنهم ما دخلوا جبهة الإنقاذ. تدرون حتى الناس قالوا إيش هذا؟ فالآن فما أشبه الليلة بالبارحة، داعش ذبح ذبح ذبح، كلها تمثيليات يخدعون الناس. الآن أمريكا تتحرك بعد ماذا؟ بعد ما انكشف الغطاء أنها هي التي دبرتها. تدرون البغدادي هذا أبو بكر البغدادي في حادثة سوريا جلس مع جون ماكين متحدث البيت الأبيض، موجود أمامهم أبو بكر البغدادي حالق اللحية وبجانبه جون ماكين، ادخل الناس ترى صورته وعلم سوريا الأخضر موجود، لا تقل إنها قبل 20 سنة موجود. عملاء والله عملاء. كان شيخنا مقدر رحمة الله عليه يقول هؤلاء يفسدون ما لا يصلحون أكثر من يفسدون، فسماهم بجماعة الفساد. وسترون، لا تفرحون بأفعالهم، لا تفرحون، سترون يا إخوان. من الذي أمرك تأخذ ناس ولو كانوا نصارى أنهم جوارح؟ من؟ أي دين؟ لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور. أتحداهم يأتون أننا نأخذ النصارى على طول، أسرى وجواري، كذب في كذب. من الذي قال هذا؟ يبيعون، أخذوا وباعوهم وهكذا، يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. حتى الناس يقولون مروا هذا الإسلام الذي يقول، هذا الإسلام الذي يقول. فانتبه، لا ترخي سمعك لهؤلاء، ونحن نفرط إلى الله من هؤلاء. صحيح، انتبه والله يا أخوان، مروا تحركاتهم، يمشون أمام معسكرات النظام السوري، المعسكر السبع الأذني اللي يقال له الفرقة 17 من أقوى المعسكرات، تمر عنده داعش، ما يمسكوها ولا يتحركون معها ولا يضربوها. من بشر في ذلك؟ إنها صنعة ماسونية، صنعة صهيونية. نعم، ويفرح بها المسلمون ويقولون نعم نعم حتى يستقطبون من يريدون. فالواجب عليك ألا تصغي سمعك لهؤلاء، ولا تتجه إليهم، ولا تستمع إليهم. هؤلاء الخوارج، تدري من الذي قتل علي؟ رجل كان يقوم الليل، رجل كان يقوم الليل، الذي قتل علي رضي الله عنه ضربه بقرنه وهو يقول فزت ورب الكعبة، قتل علي ويقول فزت ورب الكعبة، وما ذكر يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه إني فأحسبه يوما إني فأذكره يوما فأحسبه أثقل ذرية عند الله رضوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشقى الناس عاقر الناقة وقات العنق. هو يقول أثقل ذرية. هؤلاء يقتلون يستمعون دماء من خالقهم. فلا تذكر بأفعالهم ولو سمعت منهم تشبيحا وهكذا كلها حماسات فارغة ما في مستند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين يأمر بالاتباع وينهى عن الاتباع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة القرآن الفهم، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما لله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. نعم، العلماء وطلاب العلم يكونون مثل الطبيب الذي يعالج الناس، يعالجون الحالة التي هم فيها. فإياكم إياكم حينما يحذرون العلماء من فتنة يقولون هؤلاء علماء الدينار والدرهم، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء، ثم بعد ذلك يقولون صدقوا هؤلاء. قال الحسن البصري كما أخرج ابن شعب في طبقاته بسند صحيح، قال الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، عرفها العالم إذا أقبلت، وإذا أدبرت الفتنة عرفها كل جاهل، كل جاهل يقولون فتنة والله فتنة مرت علينا وهكذا. أما في بداية الأمر لا، ما عرفوا، ما يعرفون، والعلماء يحذرونهم. فمن كان لازما لغرز العلماء كان ماذا؟ على خير عظيم. قال فهذه صفته وما يشابه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا. نعم، كما قال عبد الله بن المعتز كما جاء في جامع بيان العلم وفضله، قال أعلم الناس أكثرهم تواضعا، أعلم الناس أكثرهم تواضعا، كما أن البقاع العميقة أكثر الناس ماء. قال يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. فالآن انتهينا مما قاله المؤلف من الأخلاق الفاضلة الذي يجب أن ماذا؟ أن يلتزم بها طالب العلم والعالم والمتعلم. فالآن نقول هل هذه الصفات انطبقت فيك؟ إن كان نعم فاحمد الله، وإن كنت بعيدا عنها فاحذر من بطش الله عليك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه الله، والحمد لله رب العالمين.